فصل في حال العدو الرابع. هذا ورابعهم وليس بكلبهم حاش الكلاب الآكل الأنتان، خنزير طبع في خليقة ناطق متسوق بالكذب والبهتان، كالكلب يتبعهم يمشمش أعظما يرمونها والقوم للحمان، يتفكهون بها رخيصا سعرها ميتا بلا عوض ولا أثمان، هو فطلة في الناس لا علم ولا دين ولا تمكين ذي سلطان، فإذا رأى شرا تحرك يبتغي ذكرا كمثل تحرك الثعبان، ليزول عنه أذى الكساد فينفق الكلب العقور على قطيع الضان، فبقاؤه في الناس أعظم محنة من عسكر يعزى إلى غازان. هذه بضاعة ضارب في الأرض يبغي تاجرا يبتاع بالأثمان، وجد التجار جميعهم قد سافروا عن هذه البلدان والأوطان، إلا الصعافقة الذين تكلفوا أن يتجروا فينا بلا أثمان، فهم الزبون لها فبالله ارحموا من بيعة من مفلس مديان، يا رب فارزقها بحقك تاجرا قد طاف في الآفاق والبلدان، ما كل منقوش لديه أصفر ذهبا يراه خالص العقيان، وكذا الزجاج ودرة الغواص في تمييزه ما إنهما مثلان.